هذه مسألة مسألة خلاف، وحقيقة جرى حديث عنها كثيرة جدا جدا، لأن دائما يسألون عن قضية القصر. دائما قلت لكم أن مذهب الجمهور أن القصر لا يكون إلا ببلوغ مسافة 4 برج، والبريد يقدر بنحو 22 كيلو متر، بمعنى أن 4 برج تتجاوز 80 ولا تزيد على 90، وما بينهما هذه 4 برج. الجمهور يجوزون القصر في هذه المسافة. وجاء في البخاري معلقة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما لا يقصران إلا في 4 برج، من مكة لنصفة، من مكة للطائف. وهذه المسألة اجتهادية لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يذكر الله جل وعلا قدرا معينا للضرب في الأرض، ولم يذكر الله جل وعلا قدرا معينا للضرب في الأرض. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه تعالى: لم يرد تحديد مدة السفر ولا المسافة، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، فيرجع في ذلك إلى العرف. كناحية أصولية حين نربط المسألة بناحية أصولية تقعيدية، إنما لم يرد في نص لا في الكتاب ولا في السنة، يرجع فيه للغة. هذا على قول طائفة من الأئمة. المالكية يقولون إذا لم يرد نص لا في الكتاب ولا في السنة يرجع فيه للعرف، يحدد العرف يحدد مطلق ما جاء في الكتاب وفي السنة، كما قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرع، إن لم يكن فمطلق العرف. الحنابل يقولون الكتاب إذا لم يرد نص لا في الكتاب ولا السنة نحدد باللغة، إن لم يرد في اللغة نحدد بالعرف. هذا مثلا لا كتاب ولا سنة ولا لغة، نرجع في ذلك إلى العرف، نرجع في ذلك إلى العرف. نرى أن العرف هو الذي يمكن يضبط هذه القضية، ومع ذلك العرف الآن تغير. من قبل كان العرف أضبط، أما في هذا العصر الأعراف تغيرت فأصبح لكل بلد العرف، والناس ما ينضبطون في هذه المسألة. فعلى قول شيخ الإسلام ولي ينصر في هذه المسألة أن يرجع في ذلك إلى العرف. يقول أن السفر ما يسمي الناس سفرا، ما يسمي الناس سفرا، وما لا يسمى سفرا ولو كانت المسافة تتجاوز 4 برج لا يجوز القصر. وما يسميه الناس سفرا ولو كانت المسافة لا تبلغ 4 برج فإنه يقصر. هذا التحديد قوي، لأن التحديد الآخر وإن قال به الجمهور ما تقيدوا به في الحقيقة، في اضطراب عندهم. مثال هذا الاضطراب، هم يقولون لا يجوز القصر في أقل من 4 برج، ثم يجوزون القصر لأهل مكة في ميناء، يجوزون مكة لأهل مكة في ميناء، ولأهل مكة في مزدلفة، ولأهل مكة في عرفات، وهذه المسافة لا تبلغ 4 برج جميعا. أبو حنيفة رحمه الله أراد يتخلص من هذا الإلزام، أبو حنيفة أراد يتخلص من هذا الإلزام، قال إن القصر في ميناء وفي مزدلفة وفي عرفات لأجل النسك لا لأجل السفر، لأجل النسك لا لأجل السفر. هذه مسألة مهمة. الجمهور بقوا على ما هم عليه، فمن بقى على ما هم عليه يلزمه. إذا كان يجوز الآن من أصبحت حي من أحياء مكة، كان يقصر من بيته بجوار منها، إلا إذا قلنا لأجل النسك. وقلنا لأجل النسك ضعيف، هذا وقلنا لأجل النسك ضعيف، صعب لأجل السفر. فعلى هذا أهل مكة ما يقصروا في منها، أهل مكة لا يحل لهم القصر في منها لأنه ما في سفر، هذا ليس سفر، إنما يقصروا إذا كانوا يسمونه سفرا. إذا كانوا يسمون من ذلك سفرا يقصروا، وإلا فلا أيضا. وحتى عرفات إذا كانوا يسمون عرفات سفرا وإلا فلا. بقي إشكال آخر أورده أبو حنيفة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأهل مكة ويصلي بالناس كلهم، ولم يقول ذات يوم يا أهل مكة أتموا صلاتكم، إنما قال عمر رضي الله عنه في مكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم كفر. هذا عن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما قالوا في المسجد إنما قالوا في مكة. فهذا الإشكال الذي أورده أبو حنيفة وغيره من يقول بهذا المسجد يمكن الجواب عنه بأن هذا من المسكوت عنه، من المسكوت عنه، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنهم مستعجلون في هذه المسألة، تعرف عندهم، لأن بين عرفة وبين مكة ذاك الوقت مسافة في الحقيقة. يعني ربما الإنسان لا يستطيع يذهب إلا قد تزوج، فقد كانوا آنذاك يسمونه سفرا، وهذا غير بعيد. وعلى كل سواء قيل بهذا وقيل بالاحتمال الأول، في احتمالات أخرى قاعدة أصولية تقول إذا جاء شيء محتمل وإذا جاء شيء صريح تأخذ بالصريح وتدع المحتمل. وقاعدة أصولية أخرى النص أو اللفظ أو الدليل إذا ورد عليه احتمال القول بطل الاستدلال به فيرد المجتمع إلى المحكم، وغير الواضح إلى الواضح، وغير الصريح إلى الصريح، فيزول الإشكال في هذه المسألة. ومع هذا تبقى المسألة كما قلت لكم في البداية مسألة اجتهادية، وهي تعتبر مسألة من عصر الصحابة في الحقيقة إلى هذا العصر، والناس يتكلمون فيها، وكل عالم يدلي بدلوه. الجمهور يقول أربعة برد، وابن تيمية يقول العرض، يقول ثالث لابن حزم رحمه الله يستدل بحديث أنس يقول إذا خرج كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال قصر. فأيضا في إشكال هذا الحديث، إذا أخذنا بظاهرك الظاهرية يأخذون بظاهره تقصر بمجرد خروج ثلاثة أميال. الميل مختلف فيه على قولين، قيل الميل ثلاثة كيلو مترات، وقيل الميل ستة كيلو مترات، فعلى ثلاثة أميال على الكثير ثمانية عشر كيلو مترا، وعلى القول الآخر تسعة كيلو مترا. هذا على القولين باختلاف العلماء في الميل. فابن حزم يقول ممتاز تبلغ المسافة هذه ولو كانت منتهى السفر، فعلى هذا من بريدة إلى ما بعد تسعة كيلو فقط، حدود بريدة الآن الدائر يصبح تتجاوز تسعة كيلو مترات تقصر. هذا القول أيضا في قول ثالث ممكن بعد حتى لو على هذا القول اللي يقول الميل كيلو وان، هذا قول حقيقة ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن يعني كيف نجعل السفر نهاية السفر هذا؟ الجمهور أجاب عن هذا الحديث قال المقصود خلف مثل ثلاثة أميال، يعني بدأ المسافة، بمعنى إذا أراد أن ينشئ سفرا، بمعنى أنا أريد مثلا أذهب إلى مكة تجاوز حدود البلد أقصر، وهذا حكى عليه غير واحد من العلماء الإجماع. أما لو كانت ميزة ونهاية السفر أريد مثلا عنيزة أو أريد الكرية أو أريد البدائع أو أريد الرأس، هذا هو منتهى سفري مثلا وتجاوزت هذا ما أقصر، لأن هذا هو منتهى السفر ليس مسافة السفر. فعلى قول الجمهور أن الحديث يكون هو منتهى السفر لا بداية السفر. ابن حزم فهم بداية السفر، ولم يتابع أحد من الأئمة ابن حزم على هذا الفهم للحديث، مما يدل على ضعف فهم ابن حزم للمسألة. ابن عمر اللي قبل قليل قلنا حدد المسافة بأربعة برد، كأنه عند ابن مسيب بسند قوي أنه يخرج إلى مزرعة الله مسافة ميل ويقصر. يقول ابن تيمية هذا لم يعتبر العرف، إذا عد هذا سفرا في العرف صار سفرا، إذا عد هذا سفرا في العرف صار في الأول قال أربعة برد لأنه لم يكن سفرا عنده إلا هذه المسافة، لكن لو جاء شيء يسمى هذا سفرا تعتبره سفرا، وهذا يؤكد القول بالعرف. ثانيا من يؤكد القول بالعرف القواعد لم تطبق القواعد، وقلت أربعة برد لم تطبق القواعد تطرد، إذا كنت تطرد وتخلق جمهة وتطرد هذا جيد، الاضطراد مطلوب. لكن شخص يتناقض مثلا يقول أربعة برد ثم يجوز لأهل مكة قصر في منى وفي مزدلفة في عرفات، طيب ما قلت أنت أربعة برد، أنت قلت أربعة برد، أنا ما عملت أربعة برد، إما أن تطرد ولا تستثني بدليل، وإما تلغي هذا الاضطراد تطرد إلى باب آخر، الطرد العرفي، فإما هذا وإما هذا. أما قول أبي محمد بن حزم ففي ضعف.